وما يستوي البقران وما يستوي البحران وما يستوي البقران هذا عذب فرات سائغ شراب هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية ترى الفلك فيه وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس يولج الليل في النهار و وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ذلكم الله ربكم له والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمع دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا فقراء والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله حميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. Thank you. يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا ولا الظل ولا القوم وما يستوي الأعمى والبصير ولا الله يسمع من يشاء إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا وإن من أمة إلا خلا فيها وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا وما يستوي الأحياء ولا الأموات وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا القرور وما يستوي الأحياء وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء مسلم من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا إِنَّا بشيرا ونذيرا. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. صدق الله.